والجنة لها درجات. يقول الرب سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وروى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هذه الدرجات الخاصة بالمجاهدين 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. المجاهدون ليسوا درجة واحدة، 100 درجة من الجهاد، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة. وفي غزوة بدر لما جاء سهم غريب، سهم لا يعرف من أطلقه، فأصاب حارثة من الصحابة الكرام رضي الله عنه فاستشهد بهذا السهم. خافت أمه، سهم لا يدرى من أطلقه، فخافت أن يكون قتل على يد مسلم، خافت أن يكون ليس شهيدا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي. شوفوا قلب الأم تقول: لا تعرف كم مكانته في قلبي، فأخبرني، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. إذا في الجنة خلاص ارتاح، وإلا يعني إذا كان ما حبت تقول في النار، تقول: وإلا سوف ترى ما أصنع. هذا قبل أن تحرم النياحة والبكاء على الميت بصوت عالي وبشق الصدور، هذا حرام. فقبل أن تحرم النياحة قالت ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلتي. كيف تسألين هذا السؤال؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. فهذا منزل الشهيد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الفردوس، وما ذلك على الله بعزيز. وفي صحيحي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف المبنية اللي فوق العالية من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر. شفت النجم أو الكوكب البعيد السحيق ما ترى منه إلا لمعان؟ هكذا منازل الجنة، بعض المنازل الناس اللي تحت ما يرون اللي فوق إلا كما يرون الكوكب. هذا المنزل العالية لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، يسألون الصحابة سؤال جميل: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني هذه المنازل اللي فوق فقط للأنبياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أيضا يكونون في هذه المنازل العالية. لمن هذه المنازل العالية؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم، الصلاة يرحمكم الله، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس أعلى الجنة، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان، أي واحد عنده سلطان، سلطان صغير أو كبير، عند ناس يتحكم بهم، موظفين، عائلة أو حاكم، أي سلطان. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم القلب، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، اللي قلبه رقيق، كل ما سمع بمحتاجين تصدق، كل ما سمع بمكروب ساعده، إذا جاء إنسان يتوسط إلى شيء ما يستطيع إلا أن يساعده هذا رقيق القلب الرحيم بالمسلمين وعفيف متعفف ذو عيال، يعني محتاج ويتعفف عن السرقة ويتعفف عن السؤال. هذا المتعفف يعده الله سبحانه وتعالى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. كما رأينا أول من يدخل النار، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أول ثلاثة يدخلون الجنة بعد الأنبياء طبعا: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه، نصح أتباعه. ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقة من المسلمين من الموحدين أكثر من الذنوب أكثر من المعاصي، أسرفوا ولم يتوبوا قبل الموت، ما تابوا قبل الموت، ختم لهم وهم على حال الفساد والعياذ بالله. فرغم إيمانهم إلا أنهم دخلوا النار، لكنهم لا يخلدون في النار. في جماعة من المسلمين أو المؤمنين يدخلون النار فترة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة ويسمون عصاة المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وصفنا لكم كيف يعيشون، لا هو حياة ولا هي موت. ولكن في غيرهم ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة، يعني تحرقهم النار حتى إذا كانوا فحما، يحترقون حتى يصبحوا كالفحم. أذن بالشفاعة، يأذن الله عز وجل بالشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع الصديقون ويشفع الشهيد في 70 من أهله، فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم. فيؤمر بهؤلاء الذين في النار من المؤمنين أصحاب الخطايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات جماعات، يؤتى بهم فحم، يكونون كالفحم، يؤتى بهذا الفحم من النار. فبثوا على أنهار الجنة، يرشونهم على شواطئ أنهار الجنة. ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، صبوا عليهم الماء، صبوا على هذا الفحم الماء، فيصبون عليهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. شفتوا الحبة اللي تطلع في السيل؟ هكذا ينبت الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم في ما يرويه البخاري: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون. هؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة لهم اسم خاص عند أهل الجنة، يسمون الجهنميين، أهل جهنم الذين دخلوا الجنة. وتصيب الشفاعة كل موحد. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة، حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وحتى نعرف نعيم أهل الجنة، فتخيلوا معي وصف العجيب الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لآخر من يدخل من النار، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يطلع منها يقف مرة ويسقط مرة، وتسفعه النار مرة، تلحق النار وتلمسه مرة، هكذا يخرج منها. فإذا ما جاوزها بعد هالسنين الطويلة، ما ندري كم يبقى فيها، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، ما ندري، لا شيء، 1,000,000 سنة لا تعتبر شيء بالنسبة للخلود، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا تجاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، ثم يرى أنه ما في أفضل منه بالنعيم، ما يرى أن في واحد أكثر منه نعيما، فيقول: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ما يرى أن في نعيم أكثر من ذلك. فبينما هو كذلك إذ يرى من بعيد شجرة، أول مرة يرى ظل، أول مرة يشوف ظل، متعود على ظل جهنم، ظل لا يغني من اللهب، سموم وحميم، أول مرة يرى ظل حقيقي. فيبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب ادنني من هذه الشجرة. فيقول له الله عز وجل لما يطلب أن يستظل بظلها وأن يشرب من مائها، يقول له الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها. فيؤخذ إلى تلك الشجرة فيجلس، أول مرة يجلس في نعيم، أول مرة يشرب ماء، فيرى أنه في نعيم ليس مثله أبدا. ثم بينما هو كذلك إذ ترفع له شجرة أكبر وأجمل وأكثر ظلا، فيسكت فترة مستحي، لأن عاهد الله عز وجل ما يطلب غيره، ثم ما يستطيع يصبر، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ظل تلك الشجرة وماءها. فيقول له الرب عز وجل: ما وعدتني ما تسألني غيرها. فيقول: بس هذه يا رب، آخر شيء خلاص. فيستجيب الله تعالى له فيعطيه تلك الشجرة، فيذهب إليها ويستظل بظلها ويشرب من مائها، وهو يرى أنه ليس هناك من الأولين والآخرين أنعم منه، أكثر نعيم هذا ممكن يحصل عليه إنسان، ظل ماء، من يحصل له ظل ماء؟ هكذا يرى النعيم. ثم ترفع له شجرة ثالثة قرب باب من أبواب الجنة، فيسكت فترة ثم ما يصبر، فيقول: يا رب هذه الشجرة بس. قل له: يا عبدي، وعدتني ما تطلب غيرها. قل له: بس هذه يا رب. فيأذن الله تعالى له أن يذهب إليها، فيجلس في هذا النعيم الآن قرب باب الجنة. فبينما هو كذلك إذ يفتح الباب فينظر، وإذا النعيم العجيب في الجنة، ويأتيه من ريح الجنة شيء ما له مثيل. فيسكت، ثم لما يسمع أصوات، هكذا في الحديث، يسمع أصوات أهل الجنة، فما يصبر، فيقول: ربي أدخلنيها، دخلني الجنة. فيقول الرب عز وجل: يا ابن آدم، ما يصريني منك. يعني ما الذي يرضيك يا ابن آدم؟ طماع، ما يشبع، كل ما حصل على شيء يريد شيء آخر. ما يصريني منك. يقول: يا رب فقط أدخلني الجنة. فيناديه الرب عز وجل بنداء عجيب، فيقول له: أيرضيك أن أعطيك الدنيا، أعطيك مثل ما كان في الأرض، كل الأرض؟ هل في ملك عنده كل كنوز الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يعرض على أقل أهل الجنة، يقول له: هل يرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها، أعطيك ضعف كل ما في الأرض؟ فيقول هذا العبد: يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك راوي الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: أضحك من ضحك رب العالمين لما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول له الرب عز وجل: ألا إني لا أستهزئ منك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يأمر الله عز وجل فيقول: أعطوه مثل الدنيا ومثلها معها. فيقول: رضيت. فيقول: ومثلها. فيقول: رضيت، بس ما بزيادة. فيقول الرب: ومثلها. فيقول: رضيت، بس كافي، أربع مرات. فيقول: ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها، حتى يعد الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات. فهذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول الصحابة الكرام: يا رسول الله، هذا أدناهم منزلة، فكيف بأعلاهم منزلة؟ فقال: أولئك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت نعيم لم تره عين ولم تسمع به أذن. وأريدكم اليوم إن شاء الله بعد الدرس وبالليل والواحد كل واحد على فراشه يقعد يتخيل أنواع النعيم. حاولوا تتخيلوا أقصى درجات النعيم. مهما تخيلتم من نعيم فنعيم الجنة أعظم منه، لأنه نعيم لا يخطر على بال، لا يخطر على قلب بشر. نعيم من القدير سبحانه، لا إله إلا الله. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الجنة فيقول في صفة بناء الجنة، لما يدخل هذا الرجل الجنة يقول يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول قد أعطيت ما لم يعط أحد. هو هذا أقل واحد يقول عندي من الملك 10 مرات مثل الدنيا، يتفاخر أمام زوجاته عندي 10 مرات قد الأرض. أين فرعون؟ أين قارون؟ أين ملكهم؟ لا شيء بالنسبة لأقل أهل الجنة منزلة. على ما يتكالب الناس؟ على ما يكدحون ويشقون ويتركون الصلاة، صلاة الفجر؟ والله كنت تعبان مشغول بالعمل. على ما؟ ماذا يفوتك ولو علمت ما فيها من أجر لأتيتها ولو حبوا على الثلج. الناس تتعب عشان ماذا؟ عشان أرباح 5%، 10%، 20%، إذا قالوا 100% بعد يعني خلاص بعد ما في استثمار مثل هذا. وهذا له 10 أمثال كل ما في الأرض. فلما يدخلها دعونا نصف الجنة لكم وترون ماذا ترون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا بناء الجنة: لبن من ذهب ولبن من فضة. هذا جدران الجنة، بناء الجنة. وملاطها المسك الأذفر، الإسمنت اللي بين الذهب والفضة. ما يحطون إسمنت؟ ما يحطون إسمنت في الجنة، يحطون مسك، هذا الذي بين طابوق الجنة المسك. وحصباؤها ترابها اللؤلؤ والياقوت، هذا التراب اللي في الجنة، هذا الحجر الصغير الحصباء اللي هو الحجارة الصغيرة. أما التراب الدقيق وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصدق الله حيث يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أي ملك أكبر من هذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كيف يلجأ الناس إلى الدنيا؟ كيف ينشغلون بالدنيا ويضيعون جنة هذا وصفها؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الدنيا والآخرة في حديث يرويه البخاري، فيقول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت، لو أخذت صوت وضربته في الأرض كم يترك من علامة؟ شيء بسيط. هذه العلامة التي يتركها الصوت تسمى موضع صوت. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه النتفة الصغيرة، هذه العلامة الصغيرة اللي في الجنة أفضل من كل الدنيا وكل ما فيها. فسبحان الله، ما أعجب من يضيع الآخرة لأجل دنيا. يحدثني واحد من الشباب أمس أنه كان عند الزحمة الشديدة اللي كانت عند الباب بالسيارات، فمر واحد من الشباب المراهق متعجب من هالزحمة الشديدة، فقال: إيش عندكم؟ فقال: في درس عن الآخرة. قالوا: ويفوتهم مسلسل القرار الأخير؟ القرار الأخير الجنة والنار، ما هو تلفزيون يا ابني، هذا هو القرار الأخير. خلود في الجنة أو خلود في النار، هذا هو القرار الأخير. فسبحان الله، من يضيع مجالس مثل هذه نسأل الله أن تغشاها الملائكة وتحفها الرحمة ويتباهى بها الله تعالى عند الملائكة، يضيعها لأجل مسلسل في رمضان في العشر الأواخر. فسبحان الله، سبحان الله، كيف غفل أبناء المسلمين عما عند الله من نعيم. تدخلون الجنة فترون هذا الوصف، هذا النعيم والملك الكبير والبناء من الذهب والفضة، ثم ترون الأنهار، أنهار عجيبة ترونها في الجنة إن شاء الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ. ماء، تعرفون الماء إذا ركد كيف تصبح فيه رائحة؟ هذا اللي يسمى الماء الآسن، الذي فيه رائحة، الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته. ماء الجنة صافي نقي طاهر غير آسن، وأنهار من لبن، أنهار من حليب، عجيب، شيء عجيب، أنهار من حليب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، حليب طازة لذيذ ليس فيه طعم فاسد، وأنهار من خمر لذة للشاربين. الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم منها يوم القيامة، والذي يحرمها على نفسه في الدنيا تقوى لله فهو إن شاء الله من شاربيها يوم القيامة. وأنهار من عسل، احنا الآن نشتري العسل كمية بسيطة بكذا وكذا، في الجنة أنهار من عسل مصفى. فهكذا تشاهدون في الجنة لما تلتفتون في أنهارها بإذن الله، وتشاهدون عيون الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين تنبع بالكافور ولها اسم خاص، هذه عين اللي تطلع الكافور بالرائحة الجميلة لها اسم خاص. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال بعض العلماء هي نفس العين التي قال الله عز وجل عنها: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عين ماء من كافور يمزج مع الزنجبيل، مزاجها يعني ما تمزج مع الزنجبيل. يقول الله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه عين في الجنة. وعين أخرى في الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك، الأرائك السرائر، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما تشوفون بعض الناس وتشوفه منعم تقول هذا والله ولد خير، من وجهه يبين، من الوجه يبين، هذا أهل الجنة كلهم هكذا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النعيم مبين في وجوههم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه، يمزج هذا الكأس الرحيق المختوم، الخمر، الخمر المختوم الذي لم يمس، الخمر المعتق كما يقولون، مختوم حتى يصفى طعمه للمؤمن. هذا الخمر يمزج بماذا؟ يمزج من تسنيم، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إذن عين تسمى تسنيم من عيون الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الشراب. وتتلفتون فإذا القصور، قصور عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، الغرف قالوا القصور، يقول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، طوابق، مو طابق واحد، غرف، طوابق، قصور من عدة طوابق، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني شفافة، قصور شفافة، عشان نتخيل بعض الخيال اللي في الجنة، ما هو قصور مثل الدنيا، بعض القصور اللي في الجنة قصور شفافة أعدها الله. هذه قصور لمن؟ قصور ضيافة خاصة، غير قصور السكن، لا قصور السكن ما يراهم فيها أحد، سنصفها بعد قليل. أما قصور الضيافة هذه لمن؟ للذي كان يطعم. يقول الله عز وجل أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، مثل ما كان يضيف في الدنيا عند قصور في الجنة خاصة له، وأعدها الله لمن ألان الكلام، صاحب الكلام اللين الأسلوب اللطيف، حتى مع المخالفين. موسى وهارون عليهما السلام رسولان عظيمان يبعثان إلى فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ويؤمران فقولا له قولا لينا. هذا خلق الأنبياء، لين الكلام. بعض الشباب اليوم متحمس بحماسه، يرى أن إقامة الحق هي بالصراخ وبالكلام الشديد وبإقامة الحجة والبنطقة. لا يا ابني، لا يا ابني، لا، ليس هذا منهج الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يعد هذه القصور لمن ألان الكلام، ولمن أيضا هذه القصور، يقول صلى الله عليه وسلم وتابع الصيام، كثير الصيام يصوم دائما إلا الأيام المحرمة، وصلى بالليل والناس نيام. فهذا يرزق بهذا النوع من القصور. تلتفتون إن شاء الله كذلك وتجدون بالإضافة للقصور تجدون خيام، لكن خيام ليست كالخيام اللي نعرفها، خيام قماش تعبان، لا، خيام وصفها خاص، فيها الحور العين. يقول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام. يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري خيمة من هذه الخيام، يقول الخيمة درة مجوفة. الدرة اللؤلؤة الكبيرة، تخيل انت داخل الجنة وتشوف لؤلؤة كبيرة هكذا، هذه خيمة الجنة مجوفة من داخل، درة مجوفة طولها في السماء، ارتفاعها 30 ميلا. يا الله، أي وصف عظيم هذا، وصف عظيم، درة مجوفة 30 ميل في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدرة اللي فيها الحور العين، يقول في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. أهل فيها من حجمها من كبرها، الأهل عايشين في زواياها لا يرى بعضهم بعضا من حجمها من كبرها. وفي الحديث الآخر إن للمؤمن في الجنة، هذا لكل مؤمن، كل واحد لها الخيمة هذه، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها كذا ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي الجنة مساجد، لكن مساجد للتفاخر، مساجد للفخر. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. كيف يستطيع الإنسان أن يبني مباني في الجنة، يزيد مباني في الجنة؟ في طريقة بسيطة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا، إذا صليت في اليوم والليلة في 24 ساعة صليت 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كل يوم تقدر تبني لك بيت. أي نعيم، أي فضل، أي كرم من الله سبحانه وتعالى ذلك. وجاء في الكتاب الكريم لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، صباحا ومساء، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتحدث العلماء هل في الجنة صباح ومساء؟ يقول ابن تيمية رحمه الله بعدما دقق ونظر وتأمل في الأدلة في هذا الموضوع، يقول والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل عرش الرحمن. إذا ظهر النور عرفوا أن هذا الصباح، وإذا ظهر النور يظهر يعرف أن هذا المساء نور يظهر من اتجاه العرش عرش الرحمن، فيعرفون به الصباح والمساء. وتسير إن شاء الله في الجنة، ترى الخيام وترى القصور، تمشي على الزعفران واللؤلؤ والياقوت، وتسير بين الذهب والفضة والمسك، وتسير بين الأشجار، شيء عجيب من الأشجار والثمار. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق، حدائق وأعنابا، أشجار العنب وأنواع الحدائق. ويقول في الآيات الأخرى: فيها فاكهة ونخل ورمان. ويقول عز من قائل: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، ما في شوك، في سدر مخضود وطلح منضود على المناضد، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة ما لها حصر. هذه الفاكهة من كثرتها ما لها حصر، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة معلقة، ما هي مقطوعة ولا هي ممنوعة، ما في فاكهة ممنوع يأخذها المؤمن، مسموح لك بكل هذه الفواكه، من كل الفواكه. يقول الرب سبحانه وتعالى: فيها من كل فاكهة زوجان. كل فاكهة تعرفها فيها نوعين من هذه الفاكهة، وكل ما تتمنى من أنواع الفواكه وتتخير، وفاكهة مما يتخيرون. وفي الآية الأخرى: وفواكه مما يشتهون. هذه الفواكه تشبه في أسمائها أسماء الدنيا، وتشبه في أشكالها نوعا ما أشكال الفواكه التي نعرفها في الدنيا، فيعرفون هذا رمان وهذا تفاح وهذا عنب وهذا نخل، يعرفونه. يقول الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نفس الفاكهة اللي كنا ناكلها من قبل، يقول الله سبحانه وتعالى: وأتوا به متشابها. ثم جاء في التفسير أنها فقط بالشكل تشبهها، أما عندما يأكلها فهذه الفاكهة أكلها نعيم، فهي تشبهها بالاسم والشكل، لكن حدث ولا حرج عن طعم واللذة في أكلها. وتتمشى إن شاء الله في الجنة وترى هذه الفواكه، فإذا اشتهيت، فقط تشتهي فاكهة بعينها، ماذا يحدث؟ هذه الفاكهة اللي تشتهيها بدون ما تتكلم، بدون ما تركب شجرة، بدون ما تفعل شيء، فقط تشتهيها. إذا اشتهيتها اقتربت الفاكهة، نزلت إليك حتى تصير عند يديك وتقوم تأكلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وجنى، جنى يعني جن الثمار، وجنى الجنتين دان، يعني داني يقترب منك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وذللت قطوفها تذليلا، مذللة قطوف الجنة. وتبدأ إن شاء الله تتمشى في الجنة، وتتمشين أختي إن شاء الله في الجنة، فترين هذا النعيم وتتعجبين من أنواع الأشجار، أشجار عجيبة ما رأيت مثلها من قبل، وأشجار ضخمة جدا ضخمة. الناس سبحان الله اليوم لما يروحون بعض، يعني في بعض غابات كاليفورنيا، رأيت أشجار هائلة ترفع رأسك كأنك ترى ناطحة سحاب من خلق الله سبحانه وتعالى. فكنت أنا والأولاد كنا متعجبين، ما هذا الارتفاع، شجرة بهذا الارتفاع؟ هذه الشجرة قارنها لما ترى إن شاء الله الشجرة التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها، في ظل هذه الشجرة يسير الراكب، مو الماشي اللي راكب على فرس، يسير الراكب في ظلها 100 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. هذا ظل ممدود 100 سنة تمشي في ظل شجرة واحدة. هذا للراكب المسرع. وتبدون إن شاء الله تتمشون في حدائق الجنة وتتعجبون من هذه الأشجار، أشجار غريبة لم تروا مثلها أبدا ولم تسمعوا بمثلها أبدا. اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها، سيقان هذه الشجرة إلا وساقها من ذهب، أشجار ذهب. فيا الله يا له من نعيم، كيف يكثر المؤمن من أشجاره في الجنة؟ احنا قلنا كيف يكثر من بيوته في الجنة، كيف نكثر من أشجارنا في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يوم الإسراء التقيت بإبراهيم عليه السلام، لقيت إبراهيم يوم أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك، يعني سلم عليهم وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، الغرس الذي يصبح شجرة، ماذا تغرس في الجنة؟ كيف تغرس لك أشجار في الجنة؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، لا إله إلا الله شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة في الجنة. وفي الحديث الآخر: ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أيعجز الإنسان وهو في السيارة بدل ما يسمع الأغنية ولا سوالف فاضية: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هتعبني لك زرع حدايق. بعض الناس يروح الفراش يطول على ما ينام، وأنت تستلقي على فراشك إلى أن يأتيك النوم، ازرع ازرع في الجنة سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ازرع ازرع في الجنة ما يكلف شيء، سبحان الله العظيم. فهذا من نعيم الله عز وجل. وتتمشى في الجنة إن شاء الله، والجنة فيها حيوانات وفيها طيور، وإذا اشتهيت طير من هالطيور شيء عجيب، أول ما تشوف طير عاجبك على شجرة من هالأشجار، أول ما تشتهي بدون ما تقول شيء بدون ما تنادي أحد، أول ما تشتهي الطير يسقط الطير مشوي أمام يديك، سبحان الخالق. يقول الله عز وجل: ولحم طير مما يشتهون. وفيها ما تشتهي من الدواب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل بناقة مخطومة، ناقة مربوطة، فأعطاها سلمها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه في سبيل الله. هذا الرجل تصدق بهذه الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. فكلما تصدقت بشاة لك 700 إن شاء الله في الجنة، كلما تصدقت بدابة، كل ما تصدقت بشيء 700 مضاعفة يوم القيامة. فإذا أردت أن تكفر من مزارع الغنم ومزارع اللي عندك يوم القيامة أمرها بسيط، فتدخل الجنة. ونسيت أن أصف لك شكلك في الجنة. يوم القيامة تتغير الأشكال، الله سبحانه وتعالى يبدل كل شيء. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الإخوة اللي قصار شوية هذا الحديث يبشرهم، يقول: خلق الله عز وجل آدم طوله 60 ذراعا. قالوا الذراع نصف متر، يعني 30 متر طوله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. كل واحد يدخل الجنة ما هو متر ونص ومترين لا، خلاص هاي تروح 30 متر. أي خلق وأي عظمة وأي مهابة وتبجيل ينزله الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. والأشكال عجيبة. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فيقول: يدخل أهل الجنة جردا مردا، ما في لحى، تروح اللحى يوم القيامة، خلاص أمرد، كل واحد يرجع أمرد بدون لحية، كأنهم مكحلون، عيونهم مكحلة، أبناء 33، كل واحد يصير عمره 33 سنة، كلهم سن واحدة، وكذلك الحور العين سن واحدة، عروبا أترابا، الأتراب اللي أعمارهم واحدة، فأهل الجنة كلهم أعمارهم واحدة 33 سنة، اللي مات أصغر واللي مات أكبر كلهم يصبحوا سن واحدة، ما في شايب في الجنة، ما في شايب، كلهم يرجعوا شباب في عز الشباب وعز القوة والعقل في 33 سنة. وتلتفت إن شاء الله إلى نفسك وإلى من حولك من أهل الجنة، فترى الملابس التي لم يرزقها ملك من ملوك الأرض ولا عظيم من عظماء الأرض. يا أخواتي، يا بناتي، يا من تتبعون الموضة، يا أهل الموضة، الحرص عليها، احرصوا على موضة الجنة. يقول سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أساور كلها ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، ملابس حرير. ويصف لنا الله عز وجل هذا الحرير بوصف دقيق، فيقول: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. السندس الحرير الرقيق، والإستبرق الحرير الغليظ الخفيف والسميك، كله في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف الشهيد، فيقول في خصال الشهيد: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم عن ملابسهم هذه، يقول: ولا تبلى ثيابه، ثياب لا تتمزق ولا تبلى ولا تنزل أبدا. أما فرشهم فحدث ولا حرج، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق المخاد، وزرابي مبثوثة، زرابي البسط. ويقول سبحانه: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، داخلها الحرير فما بالك في خارجها. ويأتيك إن شاء الله الخدم يخدمونك، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ومن كثرتهم منتشرين، ومن جمالهم كأنهم اللؤلؤ، يصفهم الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كأن لؤلؤ قاعد يتحرك في أرض الجنة. يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والولدان، هذا فيما يلخصه لنا ابن تيمية، فيقول: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة. ليس كما يظن بعض الناس أنه الولد اللي موت صغير، لا لا لا، هذا ما يصير خادم، هذا يصير من أهل الجنة نفسها، هذا ينعم في الجنة، ما يخدم، هذا يخدم. أما خدم الجنة فكما يخلق الله سبحانه وتعالى الحور العين، فكذلك يخلق ولدان مخلدون. يقول ابن تيمية: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل إن أبناء الدنيا، هذا اللي يموت قبل التكليف، يموت صغير جنين إلى آخره، إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم. فيا من فقدت ولدا أبشري، يا من فقدت جنينا أبشري، فولدك يلقاك إن شاء الله في الجنة رجلا ابن 33 سنة. وفي الجنة سوق، في الجنة سوق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، ريح الشمال ريح طيبة، فتحثو في وجوههم وثيابهم، مثل الغبار يأتي في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا. ما هو بس يدخل وخلاص هذا شكله، كل أسبوع يزيد جماله، كل أسبوع، كل جمعة، كل ما راح السوق رجع أجمل. مو صاحبنا يروح السوق يرجع تعبان ومنهك، لا، يدخل السوق كل ما راح السوق يرجع أجمل. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا جمالا، فيقول لهم أهلوهم، النساء يقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول الرجال للنساء: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كل أسبوع المرأة تزيد جمالا في بيتها بدون ما تروح السوق، ما تحتاج، وهي في بيتها تزداد حسنا وجمالا. ويستمع أهل الجنة يتحدثون، يقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في كره، ما في حسد، ما في بغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما يقعدون كذا كنبات، لا، كل واحد له سرير متمدد عليه وصاحبه قدامه متمدد على السرير ويسولفون. حتى جاءت في الروايات انك اذا تذكرت واحد من جماعتك، واحد من اصحابك، قلت وين فلان، يقوم سريره يطير ويجيك لعندك ويقعد قدامك، تسولفون عن الدنيا ايش كنتوا تسوون فيها، تتذكرون يوم كنا بمسجد الفارس قاعدين، تسولفون هالسوالف هذه ان شاء الله. يقول الله تعالى: واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شنو سوالفهم؟ عن ايش يتكلمون؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكرون يوم كنا خايفين في درس النار؟ تذكرون يوم كنا خايفين في درس الموت؟ هذا اللي دخلنا الجنة، لأن هذا الخوف خلانا نعمل، تغيرنا بعد هذه الدروس، ما عدنا كما كنا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ويتذكر الواحد منهم صاحبه ضال المضل المنحرف اللي كان يحاول يوديه إلى أماكن الفجور، لكنه هذا الشاب المؤمن ثبت ورفض أن يذهب مع هؤلاء الشباب المنحرف. فيتذكر صاحب المنحرف، يقول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، عندي واحد صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين. أتصدق بهالكلام؟ تصدق جنة ونار ومسيح دجال وآخرة؟ أتصدق أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. تصدق في الحساب؟ المدينون يعني محاسبون. تصدق إن في حساب؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ دوروا في الجنة ما لقوا، قالوا خلنا ندور نشوف في النار وينه. أهل الجنة يرون أهل النار، وأهل النار يرون أهل الجنة، وهذا مما يزيد نعيم أهل الجنة ومما يزيد عذاب أهل النار. قال: هل أنتم مطلعون؟ دوروا عليه، دوروا عليه، ما هو في أهل الجنة، لقوه في أهل النار. يقول: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لقاه في وسط جهنم. فقال: تالله إن كدت لتردين، بغيت تودرني مثل ما نقول هنا، تردين يعني ترميني في الهاوية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا الله سبحانه وتعالى ثبتني لصدقتك ومشيت في طريق الضلال. أفما نحن بميتين؟ الآن المؤمن يستهزئ به: إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هكذا حديث أهل الجنة، ويتذكرون ما كان من شأن الدنيا، ويتذكرون أحوال الدنيا، وإذا اشتهوا شيء من أخبار الدنيا. واحد يقول: والله أتمنى أشوف قصة أهل الكهف، يشوفها. كل الأخبار اللي كانت في الدنيا تأتيك يوم القيامة، تحدث بها. أي شيء تشتهي تراه، تراه يوم القيامة. ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأماني. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث، وكان عنده رجل من أهل البادية جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. واحد من أهل الجنة يقول: يا رب أشتهي أزرع، عندها الجنات وعندها الأشجار، وصاحبنا خطر بباله يبي يزرع. فقال له الله سبحانه وتعالى: ألست فيما شئت؟ ما عندك الأشجار اللي تتمناها كلها؟ قال: بلى، ولكني أحب الزرع. أكو ناس غرامهم الزراعة، كله قاعد في الحديقة ويقصقص، وهذا يتمنى يوم القيامة يصير نفس الشيء، من باب النعيم ليس من باب العمل. فيقول: ولكن أحب الزرع. فيأذن له الله عز وجل، يقول: فبذر، رمى البذور، فبادر الطرف نباته، فورا طلع النبات، ثم استوى ثم استحصد. في لحظات أمام عينه كل الثمار خرجت، ما ينتظر سنة وسنتين ولا شهر وشهرين، خلاص جاهز فورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استحصد فكان كأمثال الجبال. الثمار اللي طلعت من هالنبتة اللي حطها من هالبذر اللي حطه صار كأنه جبال. أي نعيم، أي كرم من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم، خذ ما شئت من هذه الثمار فإنه لا يشبعك شيء. كل الجنة عندك نتمنى ثمار. فقال الأعرابي: والله يا رسول الله ما تلقى هذا صاحبنا هذا اللي طلب هالطلب لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك صلى الله عليه وسلم. ومن أماني أهل الجنة أن الواحد منهم أحيانا يتمنى الولد، يتمنى أن زوجته تولد. كل شيء شوف، وفيها ما تشتهيه الأنفس، أي شيء تشتهيه يجيك، فيها ما تشتهيه الأنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ورضعه وسنه في ساعة واحدة. لا إله إلا الله. أما نساء أهل الجنة فحدث ولا حرج، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وكل امرأة تكون مع آخر أزواجها. يقول تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وفي الآية: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هؤلاء النساء، نساء المؤمنات اللي يكن في الجنة، ويضاف إلى ذلك الحور العين. يقول الله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. يصفهم الله سبحانه وتعالى فيقول: إنا أنشأناهن إنشاء. أنشأناهن إنشاء يعني ما هن مولودات، ما عندهن أم وأب، مخلوقات خلق هذا الإنشاء. فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. وفي الآية: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بكر لم تتزوج من قبل. يصفها الله سبحانه وتعالى ويقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. منظرها كأنها لؤلؤة، كأنها ياقوتة، كأنها مرجانة. ونساء الجنة أعظم جمالا من الحور العين. زوجة المؤمن، امرأة المؤمن في الدنيا تصبح في الجنة سيدة الحور العين. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء الجنة من النساء ومن الحور فيقول أنهن مطهرات من الحيض والنفاس. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم عظمة جمال المرأة المؤمنة إذا صارت في الجنة: أبشري يا أختي، أبشري يا بنتي، إذا صرت في الجنة اسمعي ما لك. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يتكلم عن حور العين، يتكلم عن النساء المؤمنات، يقول: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، لو بس نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، تشرق الأرض كلها بنورها، بس تطل عليهم تشرق الأرض بنورها، ولملأته ريحا. هذه ما هي جالسة بيننا فقط تطل إطلالة، ولنصيفها على رأسها، هذا القماش التي تضعها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه قطعة قماش على رأسها أفضل من كل الدنيا. هذا الحديث يرويه البخاري. فأبشرنا أبشرنا بالمنزلة العظيمة في الجنة وبالنعيم العظيم. وفي الجنة غناء، الحور العين والمؤمنات يغنين في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. أعظم جمال للصوت ما هو جمال المغنيات اليوم، ما هو الجمال الصوت الحرام، وإنما جمال صوت المرأة إذا غنت في الجنة فيغنين. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج أقوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. ومما ينزل على أهل الجنة من نعيم، من أعظم نعيم أهل الجنة، أن يحل عليهم رضوان الله سبحانه. عن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ أكثر من هذا ماذا تريدون؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضا دائم من الله عز وجل. ثم يزيدهم الله سبحانه وتعالى شيئا أعظم من ذلك، شيء عجيب، ليس في الجنة نعيم أعظم منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيزيدهم الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن نفسه الحجاب، فيرون الله سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤية الله سبحانه. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم نظرة تملأ القلوب بشرا وسعادة، تملأ القلب أنسا بالله رب العالمين. أي فضل وأي كرم وأي جود أن يدعنا الخالق ننظر إليه سبحانه. ثم يفعل شيء عجيب، ينادى في أهل الجنة وفي أهل النار فينظرون، وقد وضع بينهم بين الجنة والنار شاة، خروف يوضع بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وأهل النار: يا أهل النار، أتدرون ما هذا؟ تعرفون هذا الخروف ما هو؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. وينادى في أهل الجنة: أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فيأتي الملائكة فيذبحون هذا الخروف، يذبحون الموت، فيقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فعندئذ يكون أشد عذاب على الكفار، ما في أمل، انتهى، ويكون أعظم نعيم لأهل الدنيا، وترفع درجة المؤمن في الجنة بأمر نستطيعه جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله، اسمعوا هذا الحديث واعملوا به رحمكم الله، إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ هو مفروض يكون في درجة معينة، فجأة يجد نفسه في درجة أعلى، فيقول: من أين هذا؟ لماذا رفعت درجتي في الجنة؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فاستغفروا رحمكم الله لآبائكم وأمهاتكم. نعيم الجنة لا يتطلب أن يترك الإنسان الدنيا والعمل فيها. يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ما في مانع، تنعموا في الدنيا لكن بالحلال، خذوا من الدنيا ما شئتم لكن لا تقصروا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يأخذونها في الدنيا طيبات، خالصة يوم القيامة. يوم القيامة ما يشاركهم فيها أحد. أحببت في نهاية وصفي للجنة والنار، في نهاية هذه الدروس المباركة، أن أقول كلمتين وعظ أذكر بها إخواني وأخواتي. وبدأت أفكر ماذا أقول، ثم وجدت أن أعظم الوعظ ما جاء في القرآن الكريم، فاسمعوا رحمكم الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا عبد، يا أمه، يا من أكثرت من الذنوب حتى وصلت إلى درجة الإسراف، يعني وصلت ذنوب حد لا حد له، إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله. إذا كنت تسمع هذا الحديث وأنت مذنب فلا تيأس، لا تقنطوا من رحمة الله، مهما بلغت ذنوبك لا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارجعوا إلى الله، ارجعوا، توبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا يعني أطيعوا بلا تردد، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن، اتبعوا السنة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ماذا تنتظر؟ تنتظر تتحسر أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين؟ كنت أستهزئ؟ كنت أضحك؟ أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين؟ الله أعطاك الفرصة، أستطيع تهتدي الآن. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة، يا ريت في فرصة أخرى. الآن عندك فرصة، لماذا تطلب فرصة أخرى؟ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لا تكون منهم، احذر. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ انجو بنفسك، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل: أفغير الله تأمروني أعبد؟ ماذا تعبد إن لم تعبد الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كل العمل يذهب إذا أشرك الإنسان وارتد، ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تذكر هذه المواقف، تذكر ما تحدثنا عنه، تذكر النفخ في الصور. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء أبي النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وتذكر الحساب ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وتذكر النار أعاذنا الله وإياكم منها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ما حد قرأ عليك آيات الله وينذرونكم لقاء يومكم هذا ما حد حدثك بالآخرة قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وبالمقابل تذكر الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ما في خوف لا تخافوا إن كنت خوفتكم في هذه الدروس فهي ليست لكم إن شاء الله ليس عليكم خوف المؤمن ونحن منهم إن شاء الله ليس عليه خوف سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعد صادق من الله ما تحدثنا به ليس كذبا وعد صادق من الله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين